مش هيبتك وهيبتك تمد ايدك على جاهل ما تستحش على نفسك. من كلمك يا اخي؟ من قلك اني مدك ايدي يا اخي؟ كيف من قلك؟ الخبر حقك بالحارة كل الناس تضرب الجهال حقي يا اخي. تأكد من الموضوع. لا تعرفي ولا عرفك لا تصحي في اليوم ولا عرفك ولا حاجة. شو تقول لك ترك الزجاج؟ الله المستعان. وانا ما اقول شنو حاجة. انا تاقل كنت ترك الزجاج. من قلك تقول شنو؟ منو كسر ودليل؟ ان لك كتبك اخ ولا اسمع منك نخص. قسما بالله لو تفتح لقفك لا يقع يوم اغبر هذا النخل. اني لا اخلوه يوم احمر واخلي الدم للركب. انا تقول علي اني كذاب واني ضايع بالشوارع واني بزبز البيس حقكم؟ انا ما تكلمت الكلام بهذا. بس انت اللي قلت ان انا سارق وان انا اسرق بيس اخوتك وان انا ما انفعش لاي عمل وان انا بليد وان انا اصلع. اصلع؟ ايوه انت اصلع وانا اصلع. لكن ليش تقول الكلام هذا؟ انت اللي قلت. انا والله ما اقول الكلام هذا. الموقع حارس بيننا محيري. محيري محيري قال لك محيري. محيري قال لك محيري. يا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا. ساكن في حينا يزرع عداوة بيننا يفتن ويحرش بيننا ما نصدق ذاق العنا. ساكن في حينا يزرع عداوة بيننا يفتن ويحرش بيننا ما نصدق ذاق العنا. يا لا لا لا لا يا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا المفاتن يا لطيف في مهرته قده حريف. أما المفاتن يا لطيف في مهرته قده حريف من تحت راسه كم سخيف يرفع على أخوها العطيف. يرفع على أخوها العطيف. ساكن في حينا في حينا يزرع عداوة بيننا بيننا يكتن ويحرش بيننا ما صدقين ذا قلعنا. ساكن ساكن في حينا يزرع عداوة بيننا يفتن ويحرش بيننا ما نصدق ذا قلعنا. يا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا. جالس هنيه يا كبير سير بصراخك الكبير. جالس هنيه يا خبير سير بصراخك الكبير. جيرانكم قد كسروا مغرب ولا بهمن يغير. جيرانكم قد كسروا مغرب ولا بهمن يغير. حينا يزرع عداوة بيننا يفتن ويحرش بيننا ما صدق ذاق العنا. ساكن ساكن في حينا يزرع عداوة بيننا يفتن ويحرش بيننا ما نصدق ذاق العنا. يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا. قال المفاتن في حنان الله يعينك يا فلان. قال المفاتن في حنان الله يعينك يا فلان. قد قال أخوك إنك جبان ما بيش معك غير اللسان. قد قال أخوك إنك جبان ما بيش معك غير اللسان. ساكن بحينا بحينا زرع عداوة بيننا أيوة يفتن ويحرش بيننا زطرت ولا ما صدق إذا قال عنا. ساكن ساكن بحينا زرع عداوة بيننا يفتن ويحرش بيننا من صدق ذاق العنا. يا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا. هذه الفتن يا مسلمين حتضركم دنيا ودين. هذه الفتن يا مسلمين حتضركم دنيا ودين تهدم بيوت الآمنين تعمي عقول العاقلين. تهدم بيوت الآمنين تعمي عقول العاقلين. ساكن بحينا يزرع عداوة بيننا يفتن يحرش بيننا ما صدقني ذاك العنا ساكن يحينا زعق وبيننا يبكي ويحرش بيننا ما نصدق ذاك العنا ما صدقني ذاك العنا يا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا عارف كان يا مسلمي عبركم دنيا ودين اهجم بيوت الآمنين تعني عقول العاجلين عبركم دنيا ودين اهجم بيوت الآمنين تعني عقول العاجلين